شبكة دولة القرآن الكريم تقدم لكم رمضان أشرق فالدنيا تقطع. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام، وأن تخرجوا من هذا الشهر الفضيل مغفورا لكم، وأن يجعلنا وإياكم في معيته ورحمته ورضوانه. فمن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والآن أيها الإخوة، حان موعدكم اليومي مع قرآن المغرب. نتمنى أن تستمتعوا معنا بهذه التلاوة القرآنية المباركة للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. والجبلة الأولين. وإنه لتنزيل رب العالمين. وإنه لفي زبر الأولين إن في ذلك وإنه Yeah. وما تمنى به الدنيا وتوكل على العزيز الرحيم وأنزل عشيرتك الأقربين وانطلق مدفع الإفطار. أذان المغرب.